لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن. أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، عقد سفيان 90 و100. تذكرتم كنا نقول طريقة العد: 1 2 3 4 4 5، مش فاكر الباقي. التلات أصابع دول للأحد ودول للعشرات، يبقى ممكن يكون كده. قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري حاء وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة حصن، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لا أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، كوقع حبة المطر. قال ابن حجر رحمه الله: ويل للعرب من شر قد اقترب، من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما خص العرب بالذكر لأنهم أول من دخل في الإسلام، وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم. وذكر فيه حديثين: حديث زينب بنت جحش هو مطابق للترجمة، في رواية عن زينب بنت أم سلمة، في رواية شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته، دليل على أن الرواة كانوا يسمعون الأحاديث من النساء، والنساء تسمعها وترويها أيضا من عن الرجال. يعني هذا فيه رواية الرجال عن النساء، وغيرها فيه العكس. الحديث متصل بلا شك. قال سفيان: حفظت عن الزهري في هذا الحديث 4 نسوة: زينب بنت أم سلمة عن حبيبة، وهما حبيبة بنت أم حبيبة، وهما ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش وهما زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يرى حديث أربع نسوة بس مش دي الرواية هنا. الرواية هنا مباشرة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة، مختلفين فيها. بعض الروايات فيها حدثتها أن أم حبيبة حدثت زينب عن أم حبيبة أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها، وفي الروايات الثانية عن أم حبيبة عن حبيبة عن أم حبيبة. هل هناك وجه للجمع؟ وجه الجمع أنها سمعتها أولا من حبيبة ثم سمعتها من أم حبيبة. أخرجه أبو نعيم في المستخرج من رواية حبيبة بنت أم حبيبة عن أمها أم حبيبة، وذكروا قول سفيان. وحبيبة بنت أم حبيبة أبوها عبيد الله ابن جحش مات بأرض الحبشة الذي تنصر وجن وهام مع الوحش حتى مات. كل الشرح الطويل ده في ذكر حبيبة ولا مباشرة؟ ذكر حبيبة أم بإسقاطها؟ قال وحبيبة بنت عبيد الله، وحبيبة بنت عبيد الله بالتصغير ابن جحش، عشان عبيد الله غير عبد الله. وهذه ذكرها موسى بن عقبة في من هاجر إلى الحبشة يعني مع أمها وأبيها، فتنصر عبيد الله بن جحش ومات هناك، وثبتت أم حبيبة على الإسلام فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجهزها إليه النجاشي. وحكى ابن سعد أن حبيبة إنما ولدت بأرض الحبشة، فعلى هذا تكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة، فهي نظير التي روت عنها في أن كل منهما ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، في أن كل منهما من صغار الصحابة. وزينب بنت جحش هي عمة حبيبة المذكورة، فروت حبيبة عن أمها عن عمتها. وكانت وفاة زينب قبل وفاة أم حبيبة. وزعم بعض الشراح أن رواية مسلم بذكر حبيبة تؤذن بانقطاع طريق البخاري. قلت وهو كلام من لم يطلع على طريق شعيب التي ذكرتها اللي فيها نص عن حدثتها. وقد جمع الحافظ عبد الغني ابن سعيد الأزدي جزءا في الأحاديث المسلسلة بأربعة من الصحابة وجملة ما فيه أربعة أحاديث. وجمع بعده الحافظ عبد القادر الرهوي ثم الحافظ يوسف بن خليل فزاد عليها قدرها يعني أربعة كمان، وزاد واحدا خماسيا يعني خمسة من الصحابة متسلسلين. أصحوها حديث الباب ثم حديث عمر في العمالة، وسيأتي في كتاب الأحكام. الحديث الثاني حديث أسامة ابن زيد. أما الحديث الأول فاستيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم من من النوم محمرا، يكون هذا عند شدة الغضب أو الانفعال بأي سبب كان، أو القلق على أمته عليه الصلاة والسلام، وذكر الله عز وجل عند الاستيقاظ من النوم وعند حدوث شيء يخاف فيه من الضرر أمر مشروع. أحيانا يكبر وأحيانا يهلل. كبر مثلا في مثل حديث ذات أنواط قال الله أكبر إنها السنن، وهنا قال لا إله إلا الله، وهذا يدل على أن المخرج من هذه الفتن هو بذكر الله عز وجل، لأن ذكره يقود إلى طاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولعل ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من اقتراب الشر وفي العرب للفتن التي وقعت في عصر الصحابة رضي الله عنهم، يعني بعضها في زمن الخلافة الراشدة ابتداء من قتل عثمان، وحدث بعدها أكبر شر ووقعت الجمل وصفين، قتل في كل واحدة عشرات الألوف، ذكروا 30,000 في وقعة الجمل، وذكروا 60 وقيل 70,000 في وقعة صفين. ثم بعد ذلك ما وقع من يعني قتل الحسين في زمن يزيد ابن معاوية، ثم وقعت الحرة، وهذا ينطبق على حديث أسامة في أن الفتن تقع خلال بيوتكم، فهي فتن في المدينة وفتن منتشرة، لأن المطر إذا نزل ملأ جميع الشوارع خصوصا مع صغر المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فالمدينة يعني كل طرقها تبتل بالقطر، فإذا كان ذلك فلعل هذا والله أعلم إشارة إلى وقعة الحرة وما نحوها مما وقع فيه فتنة عظيمة بالمدينة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال على أطم من آطام المدينة، الأطم الحصن، قالوا هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لا أرى الفتن، في رواية فإني لا أرى مواقع الفتن، والمراد بالمواقع مواضع السقوط، والرؤية بمعنى النظر أي كشف لي فأبصرت ذلك عيانا، وهذا هو ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أراه الله عز وجل ما سيحدث من الفتن بقدرته عز وجل وهو على كل شيء قدير. قال وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بها، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجمل وصفين كان بسبب قتل عثمان، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين، وما ينبغي أن يقال كذلك، فإن التحكيم كان إصلاحا بين المسلمين، وإنما القتال بالنهروان كان بسبب خروج الخوارج وظهور بدعتهم، فهم الذين احتجوا بالتحكيم وكفروا المسلمين، فلم يكن التحكيم هو السبب إلا مجرد الاقتران، وإنما السبب الحقيقي هو ضلال الخوارج. قال وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك، أو عن شيء تولد عنه، ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم، وأول ما نشأ ذلك من العراق وهي من جهة المشرق، فلا منافاة بين حديث الباب وبين الحديث الآتي أن الفتنة من قبل المشرق. وحسن التشبيه بالمطر لإرادة التعميم، لأنه إذا وقع في أرض معينة عمها ولو في بعض جهاتها. قال ابن بطال: أنذر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زينب بقرب قيام الساعة كي يتوبوا قبل أن تهجم عليهم. وقد ثبت أن خروج يأجوج ومأجوج قرب قيام الساعة، يعني من الفتن الكبرى والعظيمة التي تكون قبل قيام الساعة، الأشراط الكبرى. قال: فإذا فتح من ردمهم ذاك القدر في زمنه صلى الله عليه وسلم لم يزل الفتح يتسع على مر الأوقات، أو يكون مقترنا هذا الفتح في الردم، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذه، فيكون هذا مقترنا بتزايد الفتن، لأن خروج يأجوج ومأجوج يقع بعد الفتن الكبرى من ظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وإهلاك الدجال. وقبل هذا، قبل ظهور الدجال، تكون الفتن المتكاثرة المتزايدة، وإن كانت من جنس الأمور المعتادة. لا شك أن الدجال ليس من الأمور المعتادة، ونزول عيسى بن مريم ليس من الأمور المعتادة، ويأجوج ومأجوج ليس من الأمور المعتادة. لكن الأمور المعتادة كثرة القتل، كثرة الكذب، كثرة قلة العلم، كثرة الجهل، وهي تبدأ وتتكاثر، ضياع الأمانة. الاختلافات بين المسلمين وتفرق المسلمين. أيها الحديث الصحيح، الهرج كثرة القتل والكذب، في رواية القتل والكذب، الهرج القتل والكذب. قال: وقد جاء في حديث أبي هريرة رفعه: ويل للعرب من شر قد اقترب، موتوا إن استطعتم. يعني هو طبعا الإنسان لا يستطيع أن يموت إلا بسبب محرم مثل أن ينتحر، ولكن المقصود أن الغياب عن الفتن هو يعني أهم شيء، لو أن الإنسان كان يموت كان أحسن له، ونسأل الله العافية. كون الإنسان يتمنى أن لا يحيا حتى تقع الفتنة وأن يموت قبلها ليس تمنيا للموت منهيا عنه، وإنما هو بعد عن الفتن. تمني الموت لضر نزل به دنيوي هو المنهي عنه، وأما أن يكون فرارا من الفتنة، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الفتن، فهذا ليس منهيا عنه. قال: وهذا غاية المقام الأفضل أن يتبع الحق، ولكن من الذي يضمن ذلك؟ فتن فوق تخيل الناس، اتباع الحق في الفتنة أعظم ثوابا. ولذلك كان المصيب علي رضي الله عنه وليست الطائفة المعتزلة في القتال، ولكنها فتنة عظيمة. بل بعض المعتزلين مثلا كابن عمر ندم على أن لا يكون عزر عليا رضي الله عنه وأيده وقواه وقاتل معه، وذلك لأن الأدلة ظاهرة في أن عليا هو الإمام الحق، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة. وعائشة رضي الله عنها ندمت على الخروج، لكن نتكلم على اللي كانوا معتزلين، لأن يعني في ناس شاركت في القتال، ولما نشوف إن دول من المبشرين بالجنة نقوم نعرف إن الفتن من الذي يضمن أن لا يقع فيها. يقول: وهذا غاية في التحذير من الفتن والخوض فيها، حيث جعل الموت خيرا من مباشرتها. وأخبر في حديث أسامة بوقوع الفتن خلال البيوت ليتأهبوا لها فلا يخوضوا فيها، ويسألوا الله الصبر والنجاة من شرها. أنا أظن ما ذكرت أن الفتنة التي وقعت في شوارع المدينة وبين البيوت هي فتنة وقعت الحر، لأن استباحة المدينة استبيحت كاملة، دخل جنود يزيد إلى المدينة وأسرفوا فيها إسرافا بالغا، وضرب من الصحابة وقيل قتل من الصحابة، وأما قتل التابعين فقد قتل عدد ضخم من التابعين رضي الله عنهم. وكل هذا كان كما ذكرنا سببه الخلاف على الحكم والاقتتال في ذلك. ولذا كان إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس اعتزلوهم. قال: باب ظهور الفتن. بس فائدة في الحديث الأول، وقوله قيل أنهلك وفينا الصالحون، قال: نعم إذا كثر الخبث. هذا يدل على حال من أحوال الناس في الخير والشر، وذلك أن الله عز وجل قد قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقد ذكرنا مرات أن الراجح وفيهم من يستغفر، فلما كان العذاب العام والفتن العامة يمنع ظهورها وجود مطيعين لله صالحون، ولا يكون الإنسان صالحا إلا إذا كان مصلحا عند القدرة على ذلك، فليس هذا من الأمور التي يجوز تركها في أن يكون الإنسان صالحا، أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وإلا كان غير صالح، إلا إذا عجز ولم يقدر على التغيير، فهذا حال آخر. إذا كثر الفساد وكثرت المنكرات والبدع والنفاق والضلال والكبائر والفسوق والعصيان، فإنه إذا كثر يهلك الجميع، تقع الفتنة عامة، ولو وجد الصالحون ويحصل الهلاك بذلك. لماذا؟ لكثرة الخبث. يكون إذن هناك أحوال، الجمع أن هذه أحوال، إذا ولد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كان ذلك من موانع نزول الفتن العامة والهلاك العام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يعمكم بعقاب. وكما ذكرنا إذا كثر الخبث يمكن أن يهلك الجميع، ويكون الصالحون فيهم ويهلكون معهم، يهلكون مهلكا واحدا ثم يصدرون مصادر شتى، يبعثون على نياتهم. وأما إذا كان هؤلاء صالحون في أنفسهم وهم قادرون على أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ولم يفعلوا، فهؤلاء ليسوا صالحين بل بهم يبدأ، لأنه لم تتمعر وجوههم في الله سبحانه وتعالى وأقروا تلك المنكرات، لأن القادر على تغيير المنكر لا بد أن يغيره بما يستطيع من ذلك. نسأل الله العافية. ومن تأمل وقعة الحرة وفتنة ابن الأشعث علم بالفعل أن الفتن تحصل مع وجود الصالحين، فقد كان جمع من الصحابة في المدينة، ومع ذلك فقد وقعت الفتنة وأصابت بعضا من هؤلاء في تلك الوقائع، فذلك يدل على الخطر في هذا الباب. وهم في القرون الخيرة فعلا، ومع ذلك كان هذا القتل الفظيع. يعني احنا ممكن يموتوا 1000 واحد ولا 2000 واحد تبقى فتنة كبيرة جدا تتدرخ في التاريخ، وقعت ربعة مثلا. طب لو ده وقعت الجمل 30,000، وبعدين من مين؟ من الصحابة رضي الله عنهم وخيار التابعين، ووقعت الجمل 60,000 أو 70، وش وقعت صفين 60,000 قتلوا أو 70,000، يعني فأحوال هائلة بلا شك. قال باب ظهور الفتن. معلش مسألة الاحتجاج واعتزال الصحابة ووقوع بعض الفتن، وإن كان يعني أنتوا المسائل أظهر من المكان، يعني وده مظهر مثلا بعض المشايخ، وليكن مثال المرض بكم أو أنا الأخير. مذهب اعتزال الفتنة إذا يعني احتجاجا بالفتنة التي وقعت بين الصحابة، وترجيح بعض العلماء أن الاعتزال هو الأفضل، هو الاعتزال هو الواجب عندما يكون القتال على الملك، ولا يجوز أن يشارك الإنسان في قتال في أحد الطائفتين بل يعتزل، مع كونه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني عايز اقول لك الفتن اللي حصلت عندنا، الاعتزال الحقيقي كنا احنا، لان احنا اللي نهينا الناس عن الايه، عن القتال والقتل كلاهما. طبعا ان اطراف تكتم موقفنا في النهي عن القتال والقتل والخروج، دول بقى لاجل يعني ما هم يعني فيه من الفتنة في الحقيقة، ولأجل أن ذلك حدة عليهم. لكن الحقيقة التي لا شك فيها مش الاعتزال، إن نسكت عن أمور يجب أن أتكلم فيها لأمنع الناس من إيه، من المشاركة في الفتنة. يعني الناس كلهم رايحين يشاركوا في الإيه، في الموقعة، ويروحوا يحضروا مثلا ما يكون فيه مقتلة عظيمة متوقعة، وقد كان، يبقى انا اصلا مأمور، يبقى انا اللي اسمي اعتزلت. الاعتزال ان انا اعتزل وانهى الناس عن الايه، عن الخروج. وبعدين لما تستقر، واذا كانت هي مستقره من الاصل، فلا بد ان انا ايه، اكون مساعدا على الاستقرار، كما فعل ابن عمر رضي الله عنه في فتنة ابن الزبير. فإنه لما غلب عبد الملك أرسل ببيعته. إيه يعني هيبقوا تبع اللي يغلب ولا إيه؟ لا، هو تبع من يؤدي في أمره إلى الاستقرار وترك الفتنة وترك القتل، وليس إن ده معناها إن إحنا إيه مع اللي يغلب. بالك زي ما هم مش فاهمين، هم يقول لك أنتم برغماتية بتتبعوا اللي مع الرايجة. لا، أنت لازم تفهم إن الموضوع ده مبناه على النصح أولا، وده حاصل بفضل الله، والأمور مسجلة ومكتوبة. يعني احنا قلنا ايه وطلعنا بيانات شكلها ايه ونصحنا جميع الناس بذلك القاتل والمقتول، فهذا قد تم بفضل الله وحذرنا الناس من سفك الدماء لغاية النهاردة. واما المشاركة فلم نشارك قط، يقول لك انت ايدك ملوثة بالدم، كذب هذا، لم نقتل مسلما قط لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، ولم نرضى بقتل المسلمين، ونصحنا دائما بأن يكون العلاج بالسلم. كون الناس بقى لم يلتزموا بذلك وهؤلاء هيجوا وهؤلاء هيجوا ووقع الذي حدث، فلسنا مسؤولين عن ذلك ونسأل الله العافية، بل هي فعلا من أشد الأمور التي وقعت، يعني هذا القتل الذريع كان من أشد الأمور التي وقعت، وإن وقع في الزمان ما هو أشد من ذلك في التاريخ يعني. فلذلك نقول إن الاعتزال الحقيقي هو إن أنت ما تشاركش وإن أنت تنهى الناس عن القتال. أما بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم فده كان خطأ. ليه؟ إحنا عندنا ثلاث مذاهب، يبقى هنا يما يعتزل ويرى عدم القتال. الأمر ده إذا ظهر أحد الفريقين أنه هو العدل والآخر باغ عليه فيجب مناصرة الإيه؟ المحق الإمام العدل، ولا نزاع أن عليا رضي الله عنه كان إيه؟ خليفة راشدا. وبالتالي لما نقول إن في إجماع من أهل السنة على إمامة علي بن أبي طالب، يبقى وهو أمر الناس بهذا الباب وإن دي كانت المصلحة، يبقى ده الواجب علينا إن احنا نقوله، وكان واجب على الناس إن هم إيه؟ يؤيدوه، لأن ربنا قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. المعتذرين ما نفذوش هذا الأمر، هم معذورين بس نقول اجتهدوا فأخطأوا، معذورين ليه؟ لأنه اختلط عليهم الأمر ولم يعرفوا من المحق من المبطل، لأن كان في ناس من قتلة عثمان في جيش علي، فكان هذا حاكا في صدورهم، حائكا في صدورهم، كان هذا فتنة فعلا أدت إلى الالتباس. وأما معاوية رضي الله عنه ومن معه بعد قتل طلحة والزبير، فكانوا أيضا بعد أن ثبت أن عمارا قتل في وقعة صفين في صف علي قتله أهل الشام، فكان لابد من الرجوع، أخطأ وتأول وقال أخرجه الذين أخرجوه، قتله الذين أخرجوه، فقال علي رضي الله عنه لما بلغه سبحان الله فنحن إذن قتلنا حمزة، يعني إذا كنا احنا عشان احنا اللي أخرجنا حمزة إلى غزوة إيه أحد فقتل فيها يبقى احنا قتلنا حمزة، يبقى ده كلام باطل. وهو فعلا كذلك، علي هو المحق وهو أولى بالحق من الطوائف الثلاثة، خلافا للشيخ الإسلام تيمية، ابن تيمية بيقول خلاف كده، ولكن أنا أقول اللي سكتين اللي سكتوا حتى قتل من أهل السنة ومن طلاب العلم من قتل، لا شك أنهم مخطئين خطأ بينا، كان الواجب أن يبينوا خطأ المشاركة. ثم لسه قايل يا ابني، وانت اسئله وخلاص، لو كنت صاحب اللي انا بقوله، الله، ما انا بقول لك ابن عمر عمل ايه وبقول لك بيعمل كده ليه، ده عبد الله بن الزبير كان الخليفه وكان عالم وعابد وعادل، صح ولا غلط؟ يعني شرعيه احسن من الشرعيه بتاعتكم، تقول لي ايه اللي خلاك تأيد؟ واخبالك هقول لك ابن عمر عمل ايه، ولا كان المطلوب مني ان استمر في الاهلاك المستمر اللي هم بيعملوه والضرر البالغ لانفسهم ولغيرهم؟ هو الناس بتتمسك في الشوارع دي لغايه دلوقتي مش عشان خايفين يكونوا تبعهم او تبع اللي هم بيقتلهم، زي اللي حصل بالامس الجرائم العجيبه دي، يعني انت هو الاسلام كده هينتصر لما انت تقتل عسكري ولا ضابط مجند، واحد مجند ولا ضابط شرطه ولا اي حد كده، الاسلام انتصر كده، انت اقمت الدين كده، انت فعلا انتصرت للاسلام والمسلمين، ولا ولا ولا زدت الفتنه في الحقيقه والتنفير عن التزام الدين. هذه الامور يعني فعلا من الجهل الفظيع، ومسلك الخوارج في الحقيقة بقى لما يعني الصحابة رضي الله عنهم لما وقعت الفتن الكتيرة دي سلمت قلوب بعضهم لبعض، ظلت القلوب تثني على الآخرين مع أنهم كانوا ربما دعوا في القتال عليهم، يعني علي رضي الله عنه كان يدعو على أهل الشام، ولكن في نفس الوقت كان يصلي على قتل الطائفتين. فالكلام ده دليل على إيه؟ على إن هم لم يكفر أحد منهم أحدا من المسلمين رغم وجود الاقتتال. لما ظهور بقى الفتن المعاصرة دي جمعت بين القتل وبين التكفير، والتكفير ده بلاء أعظم. لماذا؟ لأنه يكفر بالملايين، يكفر يعني مثلا نقول بعضهم يكفر بال25 مليون وال30 مليون، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله. يعني احنا نقول 30 ألف ده رقم كبير، ده احنا عندنا مشكلة في 1000 و2000، هذا فعلا فتنة كبيرة، فما بالك بمن يأخذ ذنب قتل ملايين المسلمين بجهله وضلاله وعدم رجوعه لأهل العلم بل ادعائه أنه من أهل العلم. فهذه بلا شك فتن عظيمة، نسأل الله العافية. قال باب ظهور الفتن: حدثنا عياش ابن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أي ما هو؟ ما هو الهرج؟ أي شيء هو؟ قال: القتل. القتل توكيد. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي رواية تانية بإسناد آخر احنا رواه يعني معلقا، هو وصله في موضع آخر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا، فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والهرج بلسان الحبشة القتل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعة قال: بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى: والهرج القتل بلسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أي أبي موسى أنه قال لعبد الله: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه؟ وقال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس ما من تدركهم الساعة وهم أحياء. لسان الحبشة يعني لغة الحبشة أي من الألفاظ المشتركة بين العربية والحبشية، هذا كثير عند المتقدمين. وهو الحديث أيضا رواه مسلم، تقارب الزمان أو الزمن، وهذا الحديث معناه على الصحيح سرعة مرور الوقت، وذلك بقلة البركة فيه. بعضهم يقول قلة البركة فقط، ولكن هناك حديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقرب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كاحتراق السعفة. هذا بين يدي الساعة. فهذا هو الصحيح في هذا مع صحة الحديث، ولا شك أن قلة البركة معنى صحيح. فتمر الأزمان، تمر الأعمار. كل واحد لو سأل اللي جنبه على حاجة يرفع صوته. أقول القلة يتمر الأعمار والناس قد ضيعوا أوقاتهم فيما لا ينفعهم، وتركوا العلم وتركوا العمل. وهنا قال وينقص العمل، ينقص العمل الصالح، وهذا قريب من معنى قلة البركة، لأن الناس يضيعون أعمارهم في المنكرات. ولو رأيتم ما حدث ليلة أمس في الاحتفالات برأس السنة كما يسمونها، وكأن هؤلاء في بلد آخر غير إسلامي، حين يلبس الكبار والصغار طراطير بابا نويل، وهو أصلا النصارى جعلوا هذا العيد لموافقة الرومان الوثنيين الذين كان عندهم هذا قبل النصرانية، ثم لما دخلوا النصارى ما لهمش أعياد ثابتة في هذا الأمر. الأعياد دي قررت في المجامع، يعني في القرن الرابع الميلادي هو اللي بدأوا يحتفلوا فيه بالإيه؟ بعيد الميلاد. وبعدين اتغيرت مذاهبهم في اختلاف المجامع، وقررت السلاطين بتوعهم القياصرة والبابوات، فبعضهم عمل العيد في 25 والتاني عمله في إيه؟ في 7 يناير. فالاحتفال برأس السنة واعتقاد ان فيه قديس يطوف بالليل على الأطفال، وده اعتقد وثني أصلا، ونسأل الله العافية. دخل في النصرانية والمصيبة أنه هو وصل للمسلمين، يقول لك يتصورون مع أكبر مثال أو محاكاة للبابا نويل، يتصوروا معاه. إيه الهبل ده؟ والأطفال يركبوا لهم بتاع زي العيد، ونسأل الله العافية. وإن كان الحمد لله القرى لا يزال فيها، والمدن القريبة من القرى ليس فيها إيه مثل هذا، يعني إنما هي في بعض مناحي المدن الكبرى. يعني فعلا هذا من تضييع العمر، الناس تبقى تستيقظ وتضيع أعمارها، فضلا بقى عن من يأمر بقيام تلك الليلة احتفالا، وهذا من البدع المنكرة. لا تخصوها بقيام، إذا كان رسول الله قد قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام بين الأيام ولا بقيام، ولا لا تجمع بقيام بين الليالي. يوم حد يقول إننا نحس الناس على أن يقضوا الليلة في قيام الليل، لو بنية إن هو ما يضيعش وقته ماشي، بس ده ما مش متناسب مع التهاني والفرحة بالعام الجديد وما عرفش، وتسمية ذلك احتفالا ونحو هذا مما يعني يفعلون. فهذا الكلام لا، يعني تخصيص الأمر بالتخصيص، أنت تأمر الناس بقيام كل الليالي، أصلا أنت ممكن يكون قصدك أن أنت ما يعني تبتعد عن أماكن الفساد والملاهي الليلية وحفلات رأس السنة، ولكن أنت لا ينبغي أن تهنئ بذلك، ويلزم أن تأمر الناس بأن يحيوا جميع الليالي ولا تخصوا ليلة رأس السنة بشيء من ذلك. هذا كله بسبب كثرة الجهل وقلة العلم ونقص العمل، ينقص العمل. وفي رواية ينقص العلم للأكثر، وفي رواية المستملي والسرخسي وينقص العمل، ودي اللي احنا موجود عندها. وعند مسلم ينقص العمل، وعند مسلم ويقبض العلم. ووقع مثله في رواية الأعرج في أواخر كتاب الفتن، وهي تؤيد رواية من رواه بلفظ وينقص العمل، ويؤيده أيضا الذي بعده ينزل الجهل ويرفع العلم. هي يقبض العلم، هي اللي رواية مسلم. على أي الأحوال الصحيح إن هما روايتين وكلاهما صحيح، لأن نقص العلم يترتب عليه نقص العمل، وقلة البركة في الزمان بسبب قلة الطاعات فيها. وإنما عمر الإنسان هو ما قضاه في طاعة الله ومرضاته عز وجل، وأما ما قضاه في غير ذلك فليس حياة حقيقية، كما قال سبحانه وتعالى: يقول الإنسان يا لي، قال عز وجل: قال كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فكأن حياته هي الآخرة فقط، ولذلك الدنيا حقيقة ليست حياة. وعلم الدار الآخرة لا هي الحيوان، لا هي الحياة، فما كان يؤدي إلى الدار الآخرة هو حياة الإنسان، ما كان يؤدي إلى الحياة السعيدة في الدار الآخرة هي حياة الإنسان، وما سوى ذلك فموت، أو من كان ميتا فأحييناه، فدل ذلك على أن الكفار أموات. قال: ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ وأصلها أي شيء هو؟ وقعت للأكثر بغير ألف بعد الميم، أيما من غير ألف، وضبطه بعضهم بتخفيف الياء كما قالوا إيش في موضع أي شيء. أي هو، أي مهو. وفي رواية الإسماعيلي: وما هو. وفي رواية أبي بكر ابن أبي شيبة قالوا: يا رسول الله وما الهرج. هذه رواية أكثر أصحاب الزهري، لا خلاف في ذلك. وفي رواية عنبسة قيل: يا رسول الله إيش هو، أي شيء هو يعني. قال: القتل القتل. أظنها رواية بالمعنى، إن إيش هذه ليست من اللسان العربي أيام الصحابة، وإنما اختصرت بعد ذلك. وفي رواية للطبراني عن ابن مسعود: القتل والكذب، القتل والكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القتل القتل. صريح في أن تفسير الهرج مرفوع، ولا يعارض ذلك مجيئه من غير هذه الرواية موقوفا، ولا كونه بلسان الحبشة. وقد تقدم في كتاب العلم من طريق سالم بن عبد الله بن عمر سمعت أبا هريرة فذكر نحو هذا الحديث دون قوله يتقارب الزمان ودون قوله ويلقى الشح، وزاد فيه ويظهر الجهل. وقال في آخره: قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل. فيجمع بأنه جمع بين الإشارة والنطق، فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعض كما وقع لهم في الأمور المذكورة. وجاء في تفسير أيام الهرج فيما أخرجه أحمد والطبراني بسند حسن من حديث خالد ابن الوليد أن رجلا قال له: يا أبا سليمان، اتق الله فإن الفتن ظهرت. فقال: أما وابن الخطاب حي فلا، إنما تكون بعده. سبحان الله. رغم أن عمر رضي الله عنه عزل خالدا، ومع ذلك فهو إيه؟ فهو يشهد له بأن الفتن لا تكون في زمنه، لأن الباب فتح بقتل عمر رضي الله عنه، كسر. إن يوشك أن يكسر. فقال: يكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر كسرا. قال: ذلك أحرى ألا يغلق أبدا. قال: أما وابن الخطاب حي فلا، إنما تكون بعده. فينظر الرجل فيفكر: هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو به من الفتنة والشر؟ فلا يجد. فتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الهرج. يعني فعلا تتمنى ده، تقدر تقول أنهي بلد؟ يعني أهو عايز تروح البلاد اللي هي بقى في عمق الصحراء، يعني تدور كده على بلد بقى في قليلة السكان في صحراء الجزيرة العربية أو غيرها. وذكر فيه إنهم قالوا عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة، والرواية الثانية عن الزهري عن سعيد، وصنيع البخاري أن الطريقان صحيحان، لأن الزهري صاحب حديث فيكون الحديث عنده من شيخين، ولا يلزم من ذلك اضطراده في كل من اختلف عليه في شيخه، إلا أن يكون مثل الزهري في كثرة الحديث والشيوخ. طبعا ابن حجر يبدي يعني التوسع الشديد في علوم الحديث. قال: رواية شعيب وصلها المصنف في كتاب الأدب من الصحيح يعني عن أبي اليمان عنه، وقال في روايته: يتقارب الزمان وينقص العمل. وفي رواية الكشميهاني: العلم والباقي مثل الظلام. وفي رواية: سمعت أبا هريرة لفظ مثل لفظ ابن وهب، إلا أنه قال: قلنا وما الهرج يا رسول الله؟ عشان كده تصريح في الإيه؟ برفع الحديث. سياق أحمد فيه: يقبض العلم ويقترب الزمن. وجاء عن أبي هريرة من طريق أخرى زيادة في الأمور المذكورة، أخرج الطبراني في الأوسط من طريق سعيد بن جبير عنه عن أبي هريرة رفعه قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. ظهور الفحش شيء عجيب، يعني الناس يتجرؤون في فعل الفواحش علنا، من ضمن ذلك ما يقع في الشوارع من التبرج والتحرش بالنساء، ومثل ما وقع بالأمس في الطريق العام أن يكون يحاكي الشاب جماع الفتاة أمام الناس. يعني مشكلة فيها فعلا هو الجرأة ولا حول ولا قوة. ومن ضمن ذلك ظهور الفحش في وسائل التواصل، اللي بتصور نفسها على التيك توك وعلى وسائل التواصل، اللي بيصور احيانا من يعاشرها وعلى افلام. الاختراع ده بتاع نشر المواقع الاباحية في العالم وتصوير هذه المواقع شيء فظيع والله. وكذلك من ضمن الفحش، الفحش في الكلام، بالطعن في الناس، وخصوصا بالألفاظ التي فيها انتهاك الأعراض، ومعظم الشتائم هي من هذا الباب. قال لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش، حتى يظهر الفحش والبخل، ويخون الأمين، ويؤتمن الخائن، وتهلك الوعول وتظهر التحوت. قالوا يا رسول الله وما التحوت والوعول؟ قال الوعول وجوه الناس وأشرفهم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس ليس يعلم بهم، يعني وجوه الناس أصحاب الوجاهة والشرف فيهم، ممن يعني كان من أهل العلم والتقوى، وإلا فهؤلاء هم أشرف الناس. وأما الذين كانوا من يعني أفقر الناس وأضياعهم، يعني يبقى ليس عنده لا دين ولا دنيا، يصبح والظاهر ترى الصم البكمة ملوك الأرض، أن ترى العلاء الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وما أظن زمنا وقع فيه مثل ذلك أكثر من زمننا، يعني من أقل من 60 سنة كانوا فعلا حفاة عراة، آبائهم متصورين، كانت الكاميرا اخترعت يعني، ومصورينهم فعلا ايه حفاة عراة، يعني جد احد بعض هؤلاء الامراء متصور وهو ليس عنده الا ازار فقط، واللي فوق عريان وحافي بيحاول يستقي من بئر او يفعل ذلك، وبعدين صاروا يفسدون في الارض. الصم عن الحق والبكم عن الحق. ومن طريق علقمة سمعت أبا هريرة يقول إن من أشراط الساعة نحوهم. وقال ابن مسعود سمعته من حبي، أنبأنا عبد الله بن مسعود سمعته من حبي قال نعم. قلنا وما التحوت؟ قال فسول الرجال وأهل البيوت الغامضة. قلنا وما الوعول؟ قال أهل البيوت الصالحة. قال ابن بطال ليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى تفسير غير قوله تقارب الزمان، ومعناه والله أعلم تقارب أحوال أهله في قلة الدين، حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر لغلبة الفسوق وظهور أهله. وجاء في الحديث لا يزال الناس بخير ما تفاضلوا فإذا تساووا هلكوا، يعني لا يزالون بخير ما كان فيهم أهل فضل وصلاح وخوف من الله، يلجأ إليهم عند الشدائد ويستشفى بآرائهم ويتبرك بدعائهم ويؤخذ بتقويمهم وآثارهم، يعني ما يقومون به الناس، ما يصلحون به الناس، ما يأمرون به حتى يقوم الحق في الناس. لكن إذا تساووا في الفساد، تقاربوا في الفساد، قال الطحاوي قد يكون معناه في ترك طلب العلم خاصة والرضا بالجهل، إن ما حدش بيدور على طلب العلم، إن هم عايزين ياخدوا 5 دقائق وأكثرهم لا يريد 5 دقائق، وذلك لأن الناس لا يتساوون في العلم، لأن درج العلم تتفاوت. قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وإنما يتساوون إذا كانوا جهالا، كأنه يريد غلبة الجهل وكثرته بحيث يفقد العلماء العلم وفقد العلماء. قال ابن بطال: وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها عيانا. الكلام ده مثلا بقاله 700 سنة 800 سنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولو شافوا بقى زماننا هذا. قال: فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقي الشح في القلوب. الشح ده بقى التطلع إلى ما في أيدي الناس، مش إن أنت مش بخل بس، بخل ده يمنع اللي عنده، لا ده كان عايز ياخد اللي مش حقه ويحطه عنده. وعمت الفتن وكثر القتل. قلت: الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير مع وجود مقابله، يعني في ناس عندها علم، اللهم اغفر لنا. والمراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله إلا النادر، وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم، فلا يبقى إلا الجهل الصرف، الجهل المحض. طبعا ليس العلم هو العلوم الأجنبية التي ينشغل بها الناس عن الكتاب والسنة كالفلسفة وعلم الكلام، ويبقى ده اللي يشار إنه إيه؟ عالم، يبقى الشيخ الكبير الذي يعني تميز في الفلسفة، والعياذ بالله. وهل هذا من العلم؟ هذا من الجهل، كلماتهم كلها من الجهل. وليس العلم بالتقليد، فإنه كما نقل ابن عبد البر أن التقليد ليس علما بالإجماع، لأن العلم هو الكتاب والسنة، العلم بالكتاب والسنة، العلم بالوحي المنزل، العلم بإجماع أهل العلم، قياساتهم هي مما يرشد طلاب العلم إلى القياس الصحيح وأتعلم كيف يقيسون. وإلا فلا شك أن ضعف علوم الكتاب والسنة يؤدي إلى ذلك. وحتى من انتسبوا إلى السنة انشغلوا بالروايات والرجال، وضاعت المعاني التي من أجلها بعث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى صارت يعني الحكمة والتزكية نادرة في الناس. قال: ولا يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم، لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في أولئك، يعني الأغلب المتصدر في المقامات المختلفة أصحاب العلوم الأجنبية، ومن ما يسمى علما وليس بعلم، وكذلك الطرق المبتدعة، المبتدعة كطرق الصوفية يسمون أصحاب العلم والتزكية والإصلاح وإصلاح النفوس، وهم بعضهم زنادقة يقولون الكفر مرات في المجلس الواحد، نسأل الله العافية. قال: يؤيد ذلك ما أخرجه ابن ماجة بسند قوي عن حذيفة قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى منه، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسري على الكتاب في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، يعني لا في الصدور ولا في المصاحف. وعند الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال: ولا ينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء، وسنده صحيح لكنه موقوف. وسيأتي بأن معارضه ظاهرا في كتاب الأحكام والجمع بينهما. والصحيح أن هذه المسألة لا تقل من قبل الرأي، ويبقى أناس يقولون لا إله إلا الله. وقال: والواقع أن الصفات المذكورة وردت مباديها من عهد الصحابة ثم صارت تكثر في بعض الأماكن دون بعض، والذي يعقبه قيام الساعة استحكام ذلك كما قررته. وقد مضى من الوقت الذي قال فيه ابن بطال ما قال، ونحو 350 سنة، يعني الكلام ده كان سنة كام؟ 800. ابن حجر توفى سنة 800 و 852. هو بقى قبل كده كان كاتب الكلام ده، يعني ابن بطال كان 500، يعني بأن الموضوع ده زاد عليه ايه 950 سنة تقريبا. قال: والصفات المذكورة في ازدياد في جميع البلاد، لكن يقل بعضها في بعض ويكثر بعضها في بعض، وكلما مضت طبقة ظهر النقص الكثير في التي تليها. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى ذلك الإشارة بقوله في الحديث، في حديث الباب الذي بعده: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ثم نقل ابن بطال عن الخطابي في معنى تقارب الزمان المذكور في الحديث الآخر، يعني الذي أخرجه الترمذي من حديث أنس وأحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. أنا الفضل لم أذكرها دقيقة فيما ذكرته قبل ذلك. قال الخطابي: هو من استلذاذ العيش، يريد والله أعلم أنه يقع عند خروج المهدي، ووقوع الأمنة في الأرض وغلبة العدل فيها، فيستلذ العيش عند ذلك وتستقصر مدته. وما زال الناس يستقصرون مدة أيام الرخاء وإن طالت، ويستطيلون مدة المكروه وإن قصرت. أنا أقول لكم، من يوم ما نشأت على الدنيا والناس كلها بتشتكي من الكرب، ما فيش زمن أبدا الناس مبسوطة فيه. تعقبه الكرماني بأنه لا يناسب أخواته، أخوات الوصف، من ظهور الفتن وكثرة الهرج وغيره، وده الصح. أقول إنما احتاج الخطابي إلى تأويله بما ذكر، لأنه لم يقع النقص في زمانه، وإلا فالذي تضمنه الحديث قد ولد في زماننا هذا. فإنا نلد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا، وإن لم يكن هناك عيش مستلذ. والحق أن المراد نزع البركة في من كل شيء حتى من الزمان، وذلك من علامات قرب الساعة. قال بعضهم: معنى تقارب الزمان استواء الليل والنهار. قلت: وهذا مما قالوه في قوله: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. تقدم بيانه. نقل ابن التين عن داودي أن معنى الحديث أن ساعات النهار تقصر قرب قيام الساعة، ويقرب النهار من الليل. تخصيص ذلك بالنهار لا معنى له، بل المراد نزع البركة من الزمان ليله ونهاره. قال النووي طبعا العياض وغيره: المراد بقصره عدم البركة فيه، وأن اليوم مثلا يصير في الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة. قال: وهذا أظهر وأكثر فائدة وأوفق لبقية الحديث. وقد قيل في تفسير يتقارب الزمان: قصر الأعمار بالنسبة إلى كل طبقة، فالطبقة الأخيرة أقصر أعمارا من التي قبلها. كم ده غير ظاهر، أحسنها قلة البركة وشعور الناس بسرعة المرور. وقيل: تقارب أحوالهم في الشر والفساد والجهل، وهذا اختيار الطحاوي، واحتج بأن الناس لا يتساءون في العلم والفهم، فالذي جنح إليه لا يناسب ما ذكر معه. إلا أن نقول إن الواو لا ترتب، فيكون ظهور الفتن أولا ينشأ عنها الهرج، ثم يخرج المهدي فيحصل. الكلام بتاع ظهور المهدي ده كلام ضعيف جدا، ليس له وجه. الطحوت لا، فسول بالسين، الفس التافه. احنا الوعول اتقالت اللي هو اشرف الناس، الطحوت اللي هما تحت. قولوا قولي هذا، استغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.